السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أحمده سبحانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، توعد بأن يصلي جهنم من شاق الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع غير سبيل المؤمنين. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام المتقين وخاتم النبيين، ورحمة الله للعالمين. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن آله وصحابته أجمعين، وأزواجه أمهات المؤمنين، والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، واستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم مما تكون به سعادتكم في الحياة الدنيا وفوزكم وفلاحكم في الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، لئن حار كثير من الناس في معرفة السبب الباعث على ما يرون من انحراف بعض الخلق عن الجادة وحيدتهم عن صراط الله المستقيم إلى اتباع السبل التي تفرقت بهم عن سبيله وحملتهم على مخالفة الهدى البين والحق الصراح المتبدي في منهج أهل السنة والجماعة وطريق سلف الأمة أهل القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم الحديث. فإن الذين أوتوا العلم والإيمان من محقق العلماء والراسخين في العلم منهم يقفون عند هذه القضية موقف البصير بها المهتدي إلى حقيقتها العالم بوجه الصواب فيها الدال على أسبابها والبواعث عليها. فكان أن بيَّنوا لنا البيان الشافي الذي يشفي كل علَّة ويقطع كل عذر ويدفع كل شبهة. وحاصله يا عباد الله أن أقوى أسباب الانحراف الذي أورث أهله خطيئتين عظيمتين هما الجرأة على الدم الحرام والاستهانة به وقلة أو عدم الاكتراث بما ورد فيه من الوعيد عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والثانية هي الولع بتكفير المسلمين والولوغ في ذلك الإثم المبين والمسارعة إليه بغير بينة ولا فقه ولا خشية من الله ولا مراقبة له ولا نزول عند حكمه ولا ترك لأهواء النفوس وشهواتها لمراده سبحانه. إن أقوى وأظهر أسباب هذا الانحراف في قول أهل التحقيق من العلماء مشاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين في فهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الذي نهى عنه وحذر منه وتوعد مجترحه بأن يصليه نار جهنم، فقال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهو بيان رباني ومنشور إلهي ينادي بأن من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاداه وحاده من بعد ما عرف أنه رسول الله حقا وأن ما جاء به هو الهدى من عند الله، ثم هو مع ذلك خارج على جماعة المسلمين متبع غير سبيلهم فهو الشقي الخاسر خسرانا مبينا، إذ كان عاقبته في الدنيا أن يخذله الله ويدعه لكفره وضلاله احتقارا له واستصغارا لشأنه، وكان عاقبته في الآخرة أن يصلى نار جهنم التي جعلها الله مصيرا له وساءت مصيرا. والذي يستوقف اللبيب ويسترعي انتباهه يا عباد الله هو كما يقول أهل التحقيق من العلماء أن الله لم يقتصر فيها في هذه الآية على ذكر مشاقة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، بل قرن إليها اتباع غير سبيل المؤمنين ليدل بذلك على أن اتباع سبيل المؤمنين أو ضده وهو عدم اتباع سبيلهم أمر بالغ الغاية، أمر قد بلغ الغاية من الأهمية إيجابا وسلبا، ومؤداه يا عباد الله أن من اتبع سبيل المؤمنين فهو الناجي عند الله يوم القيامة، وعلى العكس منه من خالف سبيل المؤمنين فإن له نار جهنم يصلاها مذموما مدحورا. إن هذا هو منشأ ضلال طوائف كثيرة جدا في ماضي الأيام وحاضرها وفي قديم الدهر وحديثه، وذلك أنهم لم يلتزموا باتباع سبيل المؤمنين في فهم الكتاب والسنة، وإنما ركبوا عقولهم واتبعوا أهواءهم وزُيِّنت لهم آراؤهم وأعجبتهم أنفسهم، فأوبقهم ذلك في أدهى المصائب وأدى بهم إلى أخطر العواقب. فكان هذا العقاب الأليم الذي تضمنته هذه الآية الكريمة جزاءً وفاقًا على خروجهم على ما كان عليه سلف الأمة وخيارها، وفي الطليعة منهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عدلهم القرآن الحكيم وزكاهم، وشهد لهم نبي الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية والأفضلية والمنزلة الرفيعة التي لا مطمع لأحد بعدهم في أن يبلغها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أخرجه الشيخان في صحيحيهما وأبو داود في سننه والترمذي في جامعه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وأما الأحاديث الدالة على ما دلت عليه هذه الآية الكريمة فمنها حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. أخرجه ابن ماجه في سننه بإسناد صحيح. ومنها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فذكر الحديث بنحوه، وفيه قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الفرقة الناجية قال: ما أنا عليه وأصحابي. وإسناده حسن بمجموع شواهده. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي في هذا الحديث بقوله ما أنا عليه، ولكنه عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم بالمؤمنين كما وصفه به ربه عز وجل أوضح لهم أن علامة الفرقة الناجية أن تكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه أصحابه من بعده. وعليه فإنه لا يجوز أن يُقتصر في فهم الكتاب والسنة على تلك الوسائل والعلوم التي اشترط العلماء العلم بها لمن تصدى لبيان معاني الكتاب والسنة، مثل معرفة اللغة والتمكن من أصولها وقواعدها، ومعرفة الناسخ والمنسوخ وغير ذلك، بل لا بد من الرجوع في كل ذلك إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا أخلص الأمة لله بعد نبيها صلى الله عليه وسلم في العبادة وأفقه الخلق. كانوا رضي الله عنهم أفقه الخلق في معاني الكتاب والسنة، وأعلم العباد بمعاني التنزيل. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: للصحابة فهم في القرآن يخفى على أكثر المتأخرين، كما أن لهم معرفة بأمور من السنة وأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرفها، لا يعرفها أكثر المتأخرين، فإنهم أي الصحابة رضي الله عنهم فإنهم شهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم والتنزيل يعني القرآن، وعاينوا الرسول عليه الصلاة والسلام أي رأوه عياناً وعاصروه وعرفوا من أقواله وأفعاله وأحواله ما يستدلون به على مرادهم مما لم يعرفه أكثر المتأخرين. انتهى كلامه، وصدق رحمه الله، صدق رحمه الله، فما أكثر ما خفي على أكثر المتأخرين من معاني القرآن والسنة بشؤم الإعراض عن هذا الفهم الصائب والمرجعية المؤصلة المسددة. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنه لا مندوحة عن اتباع سبيل المؤمنين في فهم الكتاب والسنة، لا مندوحة، لا مندوحة عن اتباع سبيل المؤمنين في فهم الكتاب والسنة لمن أراد النجاة من الفتن التي أصابت كل من ركب عقله، الفتن التي أصابت كل من ركب عقله واتبع هواه وخرج عن سبيل المؤمنين من الصحابة والتابعين وأتباعهم بإحسان من أهل القرون المفضلة والأزمنة المقدمة في الدين والإيمان والإحسان. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله، قال بعض أهل العلم بالحديث إن حديث الوصية بسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهو حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: كأنها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله. قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. هذا الحديث مشابه كل المشابهة لحديث افتراق الأمة إلى 73 فرقة، والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم حض أمته في أشخاص أصحابه أن يتمسكوا بسنته، ثم لم يقتصر صلوات الله وسلامه عليه على ذلك، بل قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فإذا أردنا أن نفهم عقيدتنا وأن نفهم عبادتنا أو أن نفهم عباداتنا وأن نفهم أخلاقنا وسلوكنا، فلا بد لنا من أن نعود إلى سلفنا الصالح لفهم هذه الأمور التي يتحقق في من فهمها وعمل بمقتضاها أنه من الفرقة الناجية. ومن هنا ضلت طوائف قديمة وحديثة حين لم يلتفتوا إلى الآية وإلى حديث سنة الخلفاء الراشدين المهديين، فكان أمرًا طبيعيًا جدا أن ينحرفوا كما انحرف من سبقهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. ومن هؤلاء الخوارج قديمًا وحديثًا، انتهى كلامه يرحمه الله. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن السلامة من الفتن والشرور كافةً ومن فتنة التكفير واستباحة الدم الحرام خاصةً هي باتباع سبيل المؤمنين، في فهم معاني الكتاب والسنة، فقط في فهم معاني الكتاب والسنة، وبالحذر التام من مشاقة الرسول صلوات الله وسلامه عليه ومن اتباع غير سبيل المؤمنين، إذ بهما أي بالمشاقة وباتباع غير سبيل المؤمنين بهما تحصل أخطر العواقب وتدهى به أعظم المصائب. فاتقوا الله عباد الله، واذكروا على الدوام أن الله تعالى قد أمركم بالصلاة والسلام على خير الأنام، فقال في أصدق الحديث وأحسن الكلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الآل والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، ودمر أعداء الدين وسائر الطغاة والمفسدين، وألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوفهم، وأصلح قادتهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين المجاهدين الصادقين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. اللهم وفقه لما تحب وترضى، اللهم وفقه ونائبيه وإخوانه إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين، وإلى ما فيه صلاح العباد والبلاد، يا من إليه المرجع يوم المعاد. اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزكِّها، أنت خير من زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها. اللهم أحسِن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجِرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلِح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلِح لنا دنيانا التي فيها معاشُنا، وأصلِح لنا آخرتنا التي إليها معادُنا، واجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير، والموت راحةً لنا من كل شر. اللهم إنا نسألُك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين، اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائك وأعدائنا، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، واختم